باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة ورعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على آلية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث تتعلق بأداب الجلوس والاضطجاع، وأنه لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يناسب الاضطجاع فيه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة فلا بأس بذلك. أما ما ورد من النهي فهو محمول على إذا كانت العورة غير مضبوطة، أما إذا كان العورة محفوظة فلا حرج أن يضطجع على ظهره وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن الإنسان قد يرتاح لهذا الاضطجاع فلا حرج في ذلك. كذلك لا حرج يضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر، إنما المكروه الاضطجاع على البطن كما تقدم. والحديث الثاني يدل على جلسة التربع وأنه لا بأس بها، التربع مثل هذه الجلسة، يجلس على مقعدته يجعل يده رجله اليمنى إلى اليسرى واليسرى إلى اليمنى متربعا أو مستوفزا لا بأس، محتبيا لا حرج في ذلك، كأن يجلس على يد عليته وينصف خديه وساقيه ويعتمد على قدميه لا بأس بذلك، ولا بأس أن يجلس مفترشا ينصف اليمنى ويجلس على اليسرى أو متوركا يجلس على مقعدته ويخرج اليسرى من طريق اليمنى، كل هذا لا حرج فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما اشتكى صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، ولم يقل قاعدة كذا ولا قاعدة كذا، قاعدة أي قعود لا بأس لا حرج. وهكذا إذا جلس القرفصاء لا حرج في ذلك، ينصب ساقيه ورجليه ويعتمد على يديه أو يضعهما على ركبتيه أو على ساقيه، كل هذا لا حرج فيه. أما أن يقعد القرفصاء ويعتمد على يده اليسرى من وراء ظهره فجاء في هذا الحديث كراهة ذلك والنهي عنه وأنها قعدة يبغضها الله، فالمؤمن يتحرى القعدة الشرعية متوركا أو مستوفزا أو متربعا، كل ذلك لا بأس به. وفيه دلالة على أفضلية الجلوس بعد الفجر، إذا تيسر الإنسان الجلوس حتى تطلع الشمس تأسم بالنبي هذا أفضل، كان يجلس متربعا في مصلى حتى ترتفع الشمس، وإذا صلى بعدها ركعتين فحسن، لما يروى عنه صنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهم الفجر ثم جلس في مصلى حتى تواشر مصلى ركعتين كانت كحجة وأوراق تامتين، لا جاء من طرق يشد بعضها بعضا، فهذا من باب الأفضلية تأسم بها عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لوضع الرجل على الرجل بعضهم يعتبرها من التكبر بحيث أن الابن لا يرى رجليه على الأخرى أمام أبيه أو أمام العالم، إيش بالنسبة لوضع الرجل على الرجل بعضهم يعتبرها من التكبر بحيث أن الولد لا يضع رجله على الرجل الأخرى أمام أبيه أو شيخه، فهل لا ما في شيء وضع رجال الرجل ما في شيء ما يكون من التكبر لا ولا هو من التكبر الكبير ما هو من التكبر جالس على كرسي ويضع قدمه على ركبته إذا كان ما تبدو العورة لا بأس أي شيء تفعلها لا بأس بس بشرط ضبط العورة أحسن الله إليك وضع تلك اليدين وعلى ظهره ويتبع عليها هكذا ما في بأس إنه هكذا يضع يدها خلف يسرى يسرى خلف ظهره إذا كانت اليسرى لا يجوز الخصم صلى الله عليه وسلم ولا في الجلسة عموما نعم بالنسبة للوضع الجلسة المغضوب عليهم في الصلاة فقط ولا في أي جلسة ظهر الحديث عموم إذا كانت على اليد اليسرى فقط اليسرى نعم صلى الله عليك يا شيخ من أكل لحم الإبل وهو يرى أنه ليس بناقل ما حكم الصلاة خلفه صلى الله عليه لا حرج يعتقد صحة الصلاة لا حرج في الصلاة خلفه يعني يرى الصلاة صحية هاي مسألة خلاف بين العلم الله يقول الجلسة المغضوب عليهم صلى الله عليه هل هي ثابتة أحسن الله عملك تكون جلسة المغضوب عليه ظاهر الحديث إنها جلسة المغضوب عليه حديث صحيح بارك الله لا بأس به أحسن الله إليك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه هل استقبال القبلة للوجوب أحسن الله إليك حديث أنس خارج الصحيحين الصحيحين من طرق كثيرة أنه كان يصلي سرقاء وجهه في السفر لكن إذا فعل ما دل عليه حديث أنس واستقبل قبلة عند الحرم يكون أحوط من باب التحرير للسنة ومن باب الاحتياط ولا الحديث الصحيح كلها في الصحيحين ما فيها أنه يستقبل قبلة عند الحرم فيها أنه يصلي حيث كان وجهه حديث جابر بن سمرة هل استفاد منه استقبال الجلوس متربعا عند كلا الأذكار الأمر واسع متربع أو مفترش أو محتري كله الأمر واسع فيها الجلسات واسعة صلى الله عليه تشبيك اليدين وجعلهما خلف الظهر بعض الناس يمشي ما بلغني شيء